أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فإن

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها للذين لا يؤمنون ولقى الله